مختل الإيمان، وكذلك من لم يؤمن بالقدر فإن محبته لله ورسوله ناقصة، يعني يخرج حظ نفسه من إيمانه. من خرج حظ نفسه من إيمانه لم يكن له هوى يتبعه، ولكن محبته تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، وهواه تابع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكره ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، يعني ليس له محبة لما كره الله ولا كره لما أحب الله. ومن كان وصفه كذلك فهو مسلم وراض بقدر الله تبارك وتعالى. نعم. قال: بل إن كان منكرا للعلم القديم فهو كافر كما تقدم. ولهذا روي عن بعض الأئمة القدرية الكبار بإسناد صحيح، روي نعم ولهذا روي عن بعض الأئمة القدرية الكبار ما يقال يعني بعض الأئمة إيه ولهذا روي عن بعض أئمة القدرية، ما يقال الأئمة. نعم. ولهذا روي عن بعض أئمة القدرية الكبار بإسناد صحيح أنه قال: لما ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه حدثني الصادق المصدوق الحديث قال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته. يقال هذا واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد، وهذا عمرو بن عبيد يعني من الزهاد، ولكنه قدري يعني من أئمة المبتدعة، حتى قال فيه بعض يعني ربما بعض الخلفاء قال: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد إلا عمرو بن عبيد، لأنه يؤثر عنه من الزهد الشيء العظيم. وهي يعني دائما من يفتح له باب الزهد ربما يخشى عليه أن يغتر بعمله، وهذا منهم والعياذ بالله، عنده اعتداد بنفسه إلى حد أن يقول هذه المقالة الخبيثة. نعم. ولهذا روي عن بعض أئمة القدرية الكبار بإسناد صحيح أنه قال لما ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه حدثني الصادق المصدوق الحديث لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، وذكر كلمة بعدها فهذا كفر صريح. ولو سمعت الله يقول ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أو ما على هذا أخذت علينا الميثاق، نسأل الله السلامة. نعم. فهذا كفر صريح، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وقد بين عبادة رضي الله عنه في هذا الحديث كيفية الإيمان بالقدر، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، رواه الترمذي. نعم. والمعنى أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه إنما أصابه في القدر، أي قدر عليه من الخير والشر. يعني قد لا يقتضي نفي أصل الإيمان، نفي الإيمان المطلق، ولكن يعني نفي كمال الإيمان. لا يؤمن، الإيمان الكامل، الإيمان المطلق،

عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض، وذكر أحاديث وآثارا، ثم قال: ما معناه؟ فثبت بالنصوص الصحيحة أن العرش خلق أولا. كان الله ولم يكن شيء غيره، الخبر كائنا محذوف، فغيره بدل من شيء. نعم، فتحت غيره، قلت غيره، الله غيره بدل من كائنا. كان الله ولم يكن شيء غيره كائنا، الله أعلم. نعم، انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله: قال قائلون: خلق القلم أولا، وهذا اختيار ابن جرير وابن الجوزي وغيرهما. قال ابن جرير: وبعد القلم السحاب الرقيق، وبعده العرش، واحتجوا بحديث عبادة. والذي عليه الجمهور أن العرش مخلوق قبل ذلك، كما دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي تقدم. قالوا: وهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير. وقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش، فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير، كما ذهب إلى ذلك الجماهير. ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، انتهى بمعناه. نعم. ثم لفظ الحديث لو تأملنا، أول يعني أول ما خلق الله القلم، إذ على الفتح، هو ليست على الضم أول ما خلق الله القلم، يعني وردت بالضم وردت بالفتح، فالفتح تفسر المراد، يعني عند خلق القلم، عند أول خلق القلم قال له اكتب، لا يقتضي أنه هو أول المخلوقات. نعم، يعني أول ما خلق الله في حال خلق القلم قال له اكتب، وأولية نسبية، أول المخلوقات من هذا العالم المشاهد، من هذا العالم المشاهد، أو من هذا العالم الذي يعني خلقه الله عز وجل بالحق، وخلق الدنيا دائرة على الابتلاء. نعم. قوله: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، أي هذه الدنيا، أول ما خلق الله من هذا العالم، عالم الدنيا الذي سيزول، ويأتي عالم الآخرة. أي نعم، لأن القلم هو أول يعني ما يكتب به المقادير والأعمال، مقادير هذه الحياة، فقال الله له اكتب، فكتب، جرى بما هو كائن، بعلم الله سبحانه وتعالى بما هو كائن في هذه الدنيا إلى يوم القيامة. فأول ما خلق الله من هذا العالم الحاضر المشاهد الدنيوي. نعم. نعم. قال شيخ الإسلام: وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وهذا يبين أنه إنما أمره حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة، يعني هذا الخلق المشاهد الدنيوي، لم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك، لم يكتب يعني ما يكون بعد ذلك. نعم، فهو أول الخلق الدنيوي. نعم. قوله: من مات على غير هذا فليس مني، أي لأنه إن كان جاحدا للعلم القديم فهو كافر، كما قال كثير من أئمة السلف، فهو كافر. نعم. كما قال كثير من أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. نعم. يريدون وهو ثابت عن الإمام أحمد ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، لأنهم إذا أقروا بعلم الله عز وجل لا يسوغ لهم أن يجحدوا ما بعده من المراتب، فإذا أقروا بأن علم الله عز وجل واسع علم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن كيف يكون، إذا كان الله عز وجل متصف بهذه الصفة العظيمة فما الفرق بينها وبين عموم المشيئة؟ وما الفرق بينها وبين عموم القدرة؟ لا فرق. فمن يعني كفر ببعض وآمن ببعض فهو كافر، كأنه كفر بالكل. فإن جحدوا العلم القديم يعني كفروا، وإن أقروا به خصموا. يقال لهم ما هو الفرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم؟ نعم، ما هو الفرق؟ إذن لا فرق، فإن أقروا بالعلم خصموا وإن جحدوه كفروا. نعم. يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب القرآن، فيكفر بذلك كما نص عليه الشافعي وأحمد وغيرهما. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور، وبالجملة يعني في تكفير المتأخرين، يعني في تكفير الذين أقروا به وجحدوا الخلق والمشيئة، هذا في المتأخرين من القدرية. نعم، المتأخرون من القدرية لا ينكرون العلم ولا ينكرون الكتابة، يعني لأنه خوفا من الشناعة التي توجهت عليهم، ولكنهم ينكرون الخلق والمشيئة، عموم المشيئة ونفوذ القدرة. وهؤلاء في تكفيرهم نزاع، أما الأوائل الذين ينكرون العلم لا نزاع في تكفيرهم. نعم. قال وبالجملة فهم أهل بدعة شنيعة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريء منهم كما هو بريء من الأولين. وقد بيض المصنف في آخر هذا الحديث ليعزوه، وقد رواه أبو داود وهذا لفظه، ورواه أحمد والترمذي وغيرهما. نعم. قال وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. نعم. قوله وفي رواية لابن وهب هو الإمام الحافظ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري الفقيه، ثقة إمام مشهور عابد له مصنفات ومنها الجامع وغيره، مات سنة 97 وله 72 سنة. نعم. قوله أحرقه الله بالنار أي لكفره أو بدعته، إن كان ممن يقر بالعلم السابق وينكر خلق أفعال العباد فإن صاحب البدعة متعرض للوعيد كأصحاب الكبائر بل أعظم. نعم. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء، فقلت وش وجه كونه أعظم صاحب البدعة؟ قال فإن صاحب البدعة متعرض للوعيد كأصحاب الكبائر بل أعظم. ما وجه يعني كونه أعظم من أصحاب الكبائر في تعرضه للوعيد؟ نعم يا شيخ. أه؟ أي يقول لا توبة له. نعم، لا يوفق للتوبة، وإلا ما هو لا توبة له، لو تاب حقيقة يعني يتوب، لكنه غالبا لا يوفق للتوبة. لماذا لا يتوب؟ هو لا يتوب، لماذا لا يتوب؟ أي لأنه يرى أن ما يفعله حسنا، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كيف يتوب من شيء يراه حسن إلا أن يتداركه الله برحمته ويرى أن ما يفعله ليس حسنا؟ لهذا صاحب البدعة قال لا يتوب وليس له توبة بهذا المعنى، أن ما يأتيه يراه حسنا يتقرب إلى الله به، فكيف يتوب من شيء يراه قربة؟ صحيح، يعني بعيد عليه أن يتوب. فهذا وجه كونه أعظم في التعرض للوعيد إذا لم تكن بدعته يعني كبرى تدخله في الشرك مكفرة. ما هو الوجه الآخر؟ نعم، أي يستدرك يعني على الله، أي هو لماذا يستدرك على الله وعلى الرسول؟ لأنه يرى أن رأيه حسن، أن رأيه يوصل إلى الله، مثل ذو الخويصرة استدرك على النبي يرى أن رأيه أحسن مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اعدد، هو يريد أن يأمر، والسبب هو الغلو، يعني يظن أنه يعني أحرص على الدين من رسول رب العالمين، ولهذا قال ويحك خبت وخسرت إن لم أعدل. أين اللهم صل وسلم صحيح، هذا ما أخذه هو تابع لي، لأنه يرى أن رأيه أو ما يفعله حسن. الشيخ لأنه قدح في الربوبية التشريع البدعة، هذا لازم، يعني من ابتدع فهو يزعم أن محمد لم يكن رسالة، هذا من لوازم بدعته، قد لا يأتي بهذا صراحة ويقول أنا أكمل الرسالة لأنها لم تكمل أو كذا، لكن لازم بدعته كما يقول الإمام مالك كأنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن الدين ناقص وهو يريد أن يكمله ويعترض على من لازم مذهبه. نعم نعم، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن زعم أنه باجتهاده يعني أنه باجتهاده يتقرب إلى الله عز وجل قربة أفضل من طريق النبي عليه الصلاة والسلام فهو كأنه يستدرك. نعم نعم، قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هذا الحديث يبين لنا أهمية معرفة الأسماء والصفات، يبين لنا أهمية معرفة الأسماء والصفات. كيف نأخذ هذه الأهمية من هذا الحديث؟ لنتأمل الحديث معا. يقول لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، من هذه الجملة أنا فهمت منها أهمية معرفة الأسماء والصفات، لأنه حينما ينفق مثل أحد ذهبا يقصد بهذه النفقة وجه الله، والذي لا يؤمن بالقدر فالله عنده ناقص، يعني هذا المقصود هذا المعبود ليس هو الله معبوده، لأنه يصفه بأنه يعني لا يعلم وبأنه لا يقدر وبأن مشيئته غير شاملة، فهو يقصد معبود، يقصد موصوفه، يقصد موصوفه، فالذي يقصد موصوفه وموصوفه يعني ليس هو الله فكيف يقبل الله منه عملا لم يقصده به على الحقيقة؟ هذه أهمية الأسماء والصفات. أهمية الأسماء يعني توحيد الأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات أمر مهم، لأن الذي لا يحقق الأسماء والصفات هو في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، بينما هو يقول إن الله لم يستوي على العرش والله في كل مكان. يعني هل يعتقد حقيقة أن ربه الأعلى؟ لا يعتقد حقيقة، يرى أن ربه في كل مكان وأنه لم يستوي على العرش، فهو لا يثبت العلو لله تبارك وتعالى، فهو يقول سبحان ربي الأعلى، ولكن في عقيدته يناقض هذا. الحاصل أن من وصف الله بغير وصفه لا تصح عبادته، لأنه يعبد موصوفه. ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من معبود الكفار، لأنهم يصفونه بغير وصفه، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد موصوفكم، أنتم تعبدون إلها له ولد وكذا وكذا وله شريك، ولا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم سواء عبدوا الشريك أو عبدوا إلها له شريك أو عبدوا إلها له كما يزعم المشركون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا تعبدون موصوفي. ولهذا في الركعة الثانية أتى بنسب الرحمن بعد الفاتحة، إذا قرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الطواف، وهذا إشارة إلى أنه حينما يطوف بالبيت إنما يطوف لله تبارك وتعالى، فهو يقرأ هذه السورة في الركعة الأولى يتخلص بها من الشرك العملي، وفي الثانية يتخلص بها من الشرك العلمي. فموصوف النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أما موصوف المشركين وموصوف فهم يعني يصفون الله بما يتعالى عن سبحانه وتعالى عما يصفون. الحاصل أن عملهم وعبادتهم ولو كانت كثيرة يعني لا تقبل، وهباء منثور، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هؤلاء المبتدعة ما أكثر عملهم وأكثر عبادتهم وأكثر يعني بكاؤهم وأكثر خشوعهم وأكثر، ولكنهم يعني يفعلون هذا على ضلال، على جهل وضلال، فهم أهل بدعة، ويغترون بهذا العمل الذي يستنفد جهدهم ووقتهم وتمتلئ قلوبهم رقة وخشوعا، لكن نسأل الله السلامة يعني بدون علم على ضلال. نعم. قوله وفي المسند أي مسند أحمد، قوله والسنن أي سنن أبي داود وابن ماجه فقط، بمعنى ما ذكره المصنف، وفيه زيادة اختصرها المصنف. ولفظ ابن ماجه حدثنا علي بن محمد حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي، وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقلت مثل ما فقال مثل ما قال، وقال أتي زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. هذا حديث ابن ماجه. هذا فيه وقفة يعني نريد أن نتأمل قوله لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا حق، لكن لا يعني أن الله يسوي بين المسلم والكافر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لكن معناه لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه يعني قطع عنهم مدده من الهداية، والهداية هي ملكه يؤتيها من يشاء وهو أعلم حيث يجعل هدايته سبحانه وتعالى. لكن متى ما أمد بالهداية وأنعم بالإسلام وتفضل على عبده بأن يدعوه فالإجابة حاصلة. ولهذا يقول عمر أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فمتى وفقت يا عبد الله للإسلام حقيقة فافرح بفضل الله، فإن ما رتبه الله من مثوبة على الإسلام حاصل. وإذا وفقت للدعاء المشروع فافرح يا عبد الله الداعي أن الإجابة حاصلة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ما فيها فصل، جزاء وشرط، هنا شرط وجزاء، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن العلامات المفرحة والعلامات السارة أن يوفق الله العبد للخير. متى وفق للإسلام ووفق للخير فليبشر، فإن الثواب هذا علامة القبول وهذا علامة يعني علامة استحقاق الثواب. ولهذا قالوا في بر الحج أن يكون متجافيا عن الدنيا مقبلا على الآخرة. فمتى ما كان في هذه الحال فلا يظن بالله سوء. من ظن أن الله يعذب الأنبياء ويعذب أتباعهم من أوليائه على نبوتهم وعلى ولايتهم فقد أساء الظن بالله. أين فهو هنا معنى قوله لو أن الله عذب أهل سماواته، يعني لو أن الله قطع عنهم المدد بهدايتهم لما كان ظالما، لأن الهداية ملكه فيؤتيه من يشاء. وإذا منعه منع الهداية، منع الشخص من الهداية، منعه من الإسلام، منعه من يعني التوفيق للدعاء فليس ظالما له. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن لا يريد أن يهديه ليس ظالما له. لكن لا نفهم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يعذب المسلمين ولو كما يعذب الكافرين، لا، بل من علامة توفيق الله ومن دواعي البشر والفرح فبفضل الله فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعه أن يوفق الشخص للإسلام وأن يوفق العمل الصالح وللخير. أي نعم، واضح. نعم نعم سعيد. هل ممكن معناه لو أن الله عذبهم على عدم استفائهم حق العبودية؟ أي هو أصلا منعهم الهداية، منعهم الهداية فضلوا فعذبهم على الضلال، لا يعذب هو على الهداية سبحانه وتعالى، لا يعذب المسلم. قصدي أنه لا يعذب المسلم أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ كما في حديث معاذ، حق العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لكن يعني لو أنهم، هذا لو على تقدير، لو أن الله سبحانه وتعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه فإنه يعذبهم لكفرهم، يعذبهم على الكفر، لا يمكن أن يعذبهم على الإسلام. فلا نتصور تصور كما يتصوره بعض المبتدعة، يعني هذا من عقائد الأشعرية، أن الله يجوز أن يعذب أفضل أنبيائه، ويجوز أن يعذب أفضل أعدائه، أشقى أعدائه، يعني أن ينعم أشقى أعدائه، ينعم إبليس ويعذب محمد، هذا على اعتقاده يعني في حق الله، وأنه جائز، هذا غلط. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب أنبياءه، لا يعذب أولياءه. أي نعم، محمد صلى الله عليه وسلم خليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يقرع باب الجنة، وآدم ومن دونه كلهم تحت لوائه، اللهم صل وسلم على رسول الله. وأهل الجنة إذا استحقوها لا يدخلونها إلا بشفاعته، وهم قد استحقوها، اللهم صل وسلم عليه. نسأل الله أن يشفع نبيه فينا، وأن يجعلنا من أهل شفاعة أهل الإخلاص. لكن أنا أريد أن لا يتبادر إلى الذهن أن الله يجوز، يعني ليس من عدله أن يعذب المسلم كما يعذب الكافر، لا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكموا؟ ما لك يا شيخ؟ قل والله لا تحلم بغير الله. أي نعم، قل استغفر، قل لا إله إلا الله. نعم نعم، الدورة ما امتنعت، هي عشان تروحون، هي تحرم وتبقى حتى تطهر، أي تحرم بالعمرة معكم وتبقى حتى تطهر في مكة، ما تروح تطوف حتى تطهر، ما تلمس، يعني ما تذهب إلى الحرم حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وعمرتها تامة إن شاء الله. حياك الله. نعم نعم، أعيد اللي. قصة والرفرة، ها؟ قصة المكبلة، هي تكمل. نعم. قال ولفظ أقول صعب أني أنا ما أحفظ ما قلت، لكن أنا قصدي من هذا النص، لو أن الله عذب أهل سماوات وأهل أرض يتنافى مع ما ثبت أن الله لا يعذب المسلمين، حق الله على العباد وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا ليس متنافيا مع هذا، فمعناه لو أن الله عذب أهل سماوات وأهل أرض لعذبهم على كفرهم، وهو غير ظالم لهم، يعني يمنع عنهم مدده بالهداية، لأن الهداية له. فهذا معنى هذا الحديث، ليس معناه أن الله يجوز أن يعذب المسلم، وأنه لو عذب المسلم وهو مسلم فهو غير ظالم له، هذا لا يجوز. الله أخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين المسلمين والكفار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نعم، أنا خشيت أن يتبادر إلى الذهن ما هو معروف من عقائد بعض الطوائف، أن الله يجوز أن يعذب يعني أكرم أوليائه، كما يجوز أن يعذب أشقى أعدائه، أن ينعم أشقى أعدائه، وهذا لا يستوي في حكم الله. نعم. تقصد بالمسلم كامل الإسلام؟ نعم. تقصد بالمسلم المكتمل؟ أي يعني وشوم المسلم؟ يعني أن يعذب المسلم الذي إذا قصدت العذاب المطلق، قصدت المسلم الإسلام المطلق. أي نعم. وإذا قصدت العذاب ولو مؤقت أين أقصد المسلم ولو يعني أصل الإسلام. نعم. على كل حال المقصود أن قوله أفنجعل المسلمين كالمؤمنين لا يتنافى مع هذا، وقول حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا لا يتنافى مع هذا. يعني لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم على كفرهم، لا يمكن أن يعذبهم على إيمانهم، يعني يمنع عنهم المدد وهو فضله، وإذا منع فضله في الأول فهو عدل لأنه له، لكن إذا وفقك للدعاء ووفقك للإسلام فهذا علامة توفيق الله، والفضل الآخر الذي يترتب على فضله سوف يأتي. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، يعني متى ما وفقت للدعاء الصالح فالإجابة حاصلة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى إذا دعان. من الذي وفقه أن يدعوه؟ هو الله، لكن لو لم يوفقه لدعائه ليس ظالما له، لو لم يهده ويشرح صدره للإسلام ليس ظالما له، لكن ما دام هداه وشرح صدره للإسلام فالله أكرم من أن يعذب مسلما. نعم. اللهم صل وسلم. يا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالإيمان من فوائده والتوحيد من فوائده والإسلام من فوائده أنه إذا كان كاملا يمنع من دخول النار، وإذا كان غير كامل وأصله موجود ولو ذرة من إيمان فإنه يمنع من الخلود في النار. نعم. وهذا من أعظم فوائده. نعم. قال ولفظ أبي داود كما ذكره المصنف إلا أنه قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك ثم أتيت. وفيه معنى آخر أيضا كان بعض كاننا لم نوفه، وهو أن الله سبحانه وتعالى وقد أشار إليه في الحديث ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، يعني حينما نتدبر الحديث يتبين لنا أيضا المعنى هذا، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. يعني إن العمل حتى وإن كان عملا صالحا فإنما الذي تفضل بالإثابة عليه هو الله، أما العمل الصالح ليس موجبا بنفسه، ليس موجبا للثواب بنفسه، يعني عملك الصالح ليس علة تامة موجبة للثواب بنفسه، هو سبب، وهذا السبب لا يعتمد عليه بل يعتمد على الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ لك السبب وهو الذي رتب مسببه عليه فهو بفضله سبحانه وتعالى، السبب والمسبب، وهو يتوافق مع قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني إن الله عز وجل وإن كان يدخله الجنة بسبب عمله الصالح لكن هذا السبب ليس تاما موجبا بنفسه استقلالا، إنما الله عز وجل هو الذي خلق السبب وهو الذي يعني خلق المسبب، هو الذي هيأ لك السبب وهو الذي رتب لك موجب هذا السبب، فأنت تعمل العمل الصالح ولا تعتمد على عملك الصالح، لأن مجرد الاعتماد على العمل الصالح فيه التفات القلب إلى غير الله، والتفات القلب إلى غير الله يحبط العمل. شوف كيف يفعل الإنسان حينما تعتمد على عملك الصالح وتقول يا ربي أدخلني الجنة بعملي، أي نعم، هذا هو يعني سبب في عدم صلاحية العمل، ما أصبح العمل صالحا لأنك تعلقت به وهو ليس إلها وليس يعني موجبا بنفسه، لأنه ما في شيء موجب يعني بمشيئته إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يفعل، ليس في الوجود من يفعل بإرادته وحده سبحانه بمشيئته وحده إلا الله، فعملك الصالح وإن كان صالحا ليس هو يعني سبب تام موجب لثمرته، نعم، وإنما الكل بفضل الله عز وجل ورحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما في هذا الحديث: ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وفي الحديث أن رجلا قال له الله عز وجل: هل أدخلك الجنة بعملك أو أدخلك الجنة برحمتي؟ فقال: يا ربي بعملي، أنا لم يعني أعصك قط. وهذا كان أنفق عمره في سجدة لله عز وجل أو في عبادة لله عز وجل، وكل يوم عنده يعني رمانة أو شجرة رمان يقتات عليها، أنبتها الله له في صومعته. فلما قبض 70 سنة أو 60 سنة يعني لم يعص الله قط، فقال الله له، هذا ذكره في رياض الصالحين: هل أدخلك الجنة بعملك أو برحمتي؟ قال: يا ربي بعملي، فأنا لم أعصك قط. فوزن ووزن عمله بما أنعم الله عليه من نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر على عمله، إذا لم يبقى له شيء فاستحق النار. فقال: يا ربي برحمتك. شو الاعتداد بالعمل يفضي إلى الغرور، نسأل الله السلام، وعدم الشكر لله عز وجل. ما أدري فهم الأخ؟ أي نعم. لا يتنافى مع استحباب التوسل بالعمل الصالح، لا يتنافى مع مشروعية، لا تقول استحباب، مشروعية التوسل بالعمل الصالح. لأن إذا قلنا مشروعية التوسل بالعمل الصالح فيكون أوسع لنا، حتى نقول إن هناك أفضل ما يتوسل به هو الله وأسماء وصفات. أي نعم. ولا ينافي التوسل يعني مشروعية التوسل بالعمل الصالح، لأنه حينما يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح، ويقول: يا ربي إن لي وسيلة واصلة إليك، وهي أني أخلصت لك في العمل الفلاني. فإن كان صادقا فقد اتصل التيار الكهربائي، وصل يعني تمت الوسيلة. وإن كان كاذبا أو مخالف للواقع، كأن يقول بجاه نبيه، إيش الصلة التي بينك وبين جاه النبي؟ صح النبي له جاه، لكن ما في صلة. يمكن تصلها بوصلة بسيطة، تقول: بإيماني بجاه نبيك، إذا كنت صادقا. لكن العبارة موهمة، فيجب أن تتجنب المحذور. أي نعم. إنما تقول: بحبي لنبيك، أيضا هذه وسيلة. إن كنت صادقا وحبك معتدلا وفق ما شرع الله فهي وسيلة، وإن لم يكن صادقا، فالعادة أن هؤلاء ليسوا صادقين، يقول بجاه النبي، ومعتقده أنه تعلق بجاه النبي وأنه يقسم على الله بغيره، انعكست المسألة وأصبح مشركا. أي نعم، لا صلة بين المشرك وبين الله، انقطعت الصلة وانقطع اللمبة ما توضي يعني، لأنه انقطع التيار. أي نعم، الوسيلة هي وسيلة بمعنى الوصول. فتوسل بعملك الصالح إذا كنت صادقا، والعمل الصالح لا يكون صالح إلا إذا كان خالصا لله وفق سنة وفق الشرع. فإذا كان وفق الشرع وخالصا لله وتوسلت به تدلي به على الله، الله يقول: إن كنت صادقا صدق. أي نعم، وهذا وسيلة توصلك لي. فتتوسل إلى الله بالعمل الصالح في الكروب، كروب الدنيا والآخرة، هذا مشروع. أي نعم، وأفضل منه أن تتوسل إلى الله بالله وبأسمائه وصفاته. أي نعم، حتى لا يعني يكون سبب أو للشطح. ونعم، كقصة أصحاب الغار، مثل قصة أصحاب الغار، وهي دليل على مشروعية التوسل بالعمل الصالح. نعم. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل ذلك. بس ننتهي، ما بينك وبينهم صلة يا أخي؟ الأحياء مقطوع الصلة بينك وبين. ما فهمت مما نقول شيء. لا تتوسل إلا بصلة، بوسيلة، فالوسيلة هي المتصلة بينك وبين الله، هذه هي الوسيلة. أين؟ لا، ما هو بالصالحين. الصالحين ما بينك وبين الصالحين، يدعون ربهم، يبتغون إليه الوسيلة، هم يبتغون إلى الله الوسيلة. فكيف يعني لهم عملهم ولك عملك؟ أين عملك؟ تتعلق بالصالحين تقسم بالصالحين على الله عكست المسألة. حتى أحياء وأموات لا يجوز تتوسل بغير الله عز وجل وبما بينك وبما يصلك بالله حقيقة مثل العمل الصالح الذي توفر فيه الإخلاص وموافقة الشرع. نعم. قوله عن ابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي. وفيروز الوسيلة هي الوسيلة الواصلة. أنا مثلت بلمبة كهرباء وقلت إذا لم يتصل التيار ما تولع اللمبة، صحيح ولا لا؟ أي نعم. فلابد أن يكون بينك وبين هذه الوسيلة صلة وتصلك بالله. ما يصلك بالله إلا إخلاصك لله وموافقة الشرع، هذا الذي يصلك بالله وهو العهد الذي بين العبد وبين ربه. أما غيره عمل الآخرين وعمل الصالحين أو الغير من الصلحاء والأولياء أنت لا تقسم على الله بهم، لهم أعمالهم. أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هم يحتاجون للدعاء، فكيف تدعوهم يدعى لهم محتاجين، فكيف يعني تدعوهم؟ فالذي يتعلق بمحتاج، يتعلق العبد إذا تعلق بعبد كالغريق يتعلق بالغريق هل ينقذه؟ يعني عبد يتعلق محتاج يتعلق بمحتاج لا يفيده، لكن المحتاج يتعلق بالغني، العبد يتعلق بالمعبود سبحانه وتعالى. قال وفيروز هو قاتل الأسود العنسي الكذاب. وعبد الله هذا ثقة من كبار التابعين، بل ذكره بعضهم في الصحابة. والديلمي نسبة إلى جبل الديلم، وهو من أبناء الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن. قوله وقع في نفسي شيء من القدر، أي شك أو اضطراب يؤدي إلى شك فيه أو جحد له. قوله لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك، هذا تمثيل على سبيل الفرض لا التحديد، لا تحديد، إذ لو فرض إنفاق ملء السماوات والأرض كان ذلك. الفضيلة وبعث الله المقام المحمود الذي وعدته. هذا المقام المحمود هو الجاه، فتقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، وتقول اللهم إني أسألك بإيماني بأن لنبيك جاها، أي المقام المحمود. الثانية تجوز والأولى لا تجوز، إيش الفرق بينها؟ يعني تقول أسألك بمقام نبيك، أو تقول أسألك بإيماني بمقام نبيك المحمود الذي وعدته. شوف الفرق بسيط جدا، ولكن الأخيرة جائزة، أسألك بإيماني بأن لنبيك مقاما محمودا وعدته إياه، أو تقول أسألك بمقام نبيك المحمود، هذه أسألك بمقام غير جائزة، لأنك تقسم على الله عز وجل بغيره. لكن حينما تقول بإيماني بأن للنبي صلى الله عليه وسلم مقاما محمودا وعدته إياه، فأنت تتوسل بالعمل الصالح المشروع بينك وبين الله صلة فيه. يعني واضح فهمت يا أخي، بارك الله فيك. يعني لابد أن يكون في بينك وبين الله حتى يعني تفد إلى الله عز وجل وأنت على العهد الذي بينك وبينه، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم نكمل على أساس، نعم ما بقي إلا قليل. نعم. قوله حتى تؤمن بالقدر، أي بأن جميع الأمور الكائنة خيرها وشرها وحلوها ومرها ونفعها وضرها وقليلها وكثيرها وكبيرها وصغيرها بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وأمره، كما ذكر عن علي رضي الله عنه. نعم سبحانه وتعالى. نعم كلها بأمره سبحانه وتعالى. نعم كما ذكر عن علي رضي الله عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى يعني موضوع درسنا من هذا الكتاب المبارك، وهو باب يعني ما جاء في القدر، في منكر القدر، باب ما جاء في من أنكر القدر أو في منكر القدر. هذا فيه الباب اللي قبله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، مكمل له. وفيه باب آخر من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله، يعني كلها يكمل بعضها بعضا. نعم في شيء؟ أه؟ أي نعم. أول ما خلق الله القلم، يعني فيدل على أن أول الخلق القلم، أول خلق الله القلم. لكن إذا كان على النص أصبحت على الحالية، يعني عند خلق القلم قال له أكتب، عند خلق القلم أول ما خلقه قال أكتب. ها؟ إذا كان بالرفع فيه معارضة في الظاهر، لكن يجمع بينها بأن أول ما خلق الله من هذا العالم الدنيوي المشاهد القلم، فهذا بالرفع يجمع بينها بهذا الجمع. لكن إذا قلنا بالنص ما يحتاج إلى جمع، ما يحتاج إلى جمع، واضح؟ نعم. ولهذا جمعوا لأن وردت بالرفع صح، يعني وردت صحيحة بالرفع. والجمع هو هذا، وجه الجمع أن أول ما خلق الله القلم من هذا العالم الدنيوي المشاهد. هنا يقول الأخ هذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد فرق بين التوسل والتبرك؟ التوسل اختلطت فيه المفاهيم كثيرة، يعني قوم يعتبرون دعاء غير الله توسلا، دعاء الأولياء يقول هذا توسل، الاستغاثة بالأولياء يقول هذا توسل. وأخطأوا في تعريف التوسل، معروف يعني في القديم التوسل، لأن الدعاء على ثلاثة أنواع: أن تدعو الله مخلصا في دعائك، وما تجعل فيه وسيلة إلا أنك تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، تجعل وسيلة مشروعة، وأنت تخلص الدعاء لله عز وجل. وصيغة الدعاء أو حالة الدعاء أيضا على السنة، هذه صيغة. والصيغة الثانية أن تدعو الله مخلصا، لا تجعل في دعائك التوسل بغيره، تقول أسألك بنبيك، أسألك اللهم إني أسألك، فهذا فيه الإخلاص لأنك مخلص، لكن جعلت في دعائك يعني أنك سألته بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين أو، فهذه الباء إذا كانت باء القسم فهي شرك لا تجوز، لأنه لا يقسم على الله عز وجل بغيره، فكأنك تقسم على الله عز وجل بغيره، وكأنك تعتقد أن موجبا على الله غيره، وهذا لا يجوز. ومن هنا منع أبو حنيفة وغيره يعني أن يدعى الله بغيره بهذا الاعتبار. وإن كان كما يقال باء التبرك فنحتاج إلى دليل، لا دليل، أي نعم لا دليل على هذا، وليس هناك صلة واصلة، أي نعم. فأصبح أنه التبرك والتوسل لابد أن يكون فيه دليل شرعي، فما كان وسيلة بدليل شرعي، وسيلة مشروعة أخذنا بها، وما كان تبركا مشروعا أخذنا به. فالفارق هنا، الفرقان هنا الشرع، ما شرع الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما يعني بغير الشرع فلا يجوز. صاحب السؤال ما أدري يعني بقي عنده شيء أو بقي عند السامعين، لأن يقرأ السؤال أحيانا وقد لا أوفي جوابه، فمن كان لديه يعني استدراك أو شيء يأتي به على صيغة السؤال إذا كان بقي من الجواب شيء. هذا السؤال الذي ذكر عطاء عن ابن عباس، سأله أخونا للشيطان وسوس له، الله يكتب السؤال، أي نعم. إيش يقول؟ يقول لو أن اثنين كافراً كافرين أو كافران، لو أن أي متساوي في الكفر، فمن على أحدهما بالهداية ولم يهدي الآخر، فلماذا عذب الآخر بعدم الهداية مع أنهما كافرين متساويين في الكفر أصلاً؟ يا أخي سبحان الله، من على أحدهما بالهداية؟ ما هم متساويين، أحدهما هداه الله والمهتدي ليس مثل الضال. أي نعم، أنت سؤالك مثل سؤال يعني ذاك الرجل الذي سأل ابن عباس في رواية عطاء، أن رجلا سأل ابن عباس وقال: يا ابن عباس، أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة، ألا يكون قد ظلمني؟ قال: إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلم، قم فلا تجالسني. الأخ هذا ما أقول قم فلا تجالس، لكن أي نعم الأخ هذا لأنه يختلف عن ذاك، لأنه ذاك شبه بسؤاله قال: رأيت من صدني عن الهدى، أنا عنده إشكال، أسأل الله أن يفتح عليه وعليه. لكن نعم نسأل الله الثبات، هذا يا أخي من الله عليه بالهداية فصار مهتديا، ففضل الله لا يحجر، من الله عليه بالهداية فضلا ومن عليه بالإثابة فضلا، إثابة الهداية، لكن لا يستوي المهتدي والضال أبدا. الله المستعان، هون عليك شوي. نعم، اللهم صل وسلم على رسوله وارضى عن ابن عباس وأبيه وجميع الصحابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عنده إشكال بعد، يقول: كيف نجمع بين قوله لا يعذب من لا يشرك به شيئا وبين تعذيب من كانت سيئاته أكثر من حسناته؟ من كان سيئاته أكثر من حسناته، أي نعم، فهو لم يحقق كمال التوحيد. السيئات هي شعبة من شعب الكفر، وغالبا تكون بريدا إلى، يعني هي تكدر صفاء التوحيد. لكان السيئات التي دون الشرك هي تكدر صفاء التوحيد، وما من شك أن من رجحت سيئاته على حسناته أنه لم يحقق كمال التوحيد الواجب، وبالتالي يكون لديه يعني من أسباب التعذيب ما كان. أما من لم يشرك بالله شيئا، يعني حقق كمال التوحيد وتبرأ من الشرك، من كل الشرك، فهذا لا ترجح سيئاته بحسناته. أي نعم، ومن لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا، فما تقدم من سيئاته يغفر، وإذا بقي على حال أنه لا يشرك بالله شيئا يمتنع أن يفعل سيئة، فإذا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب من حقق كمال التوحيد. لعله واضح، يعني صاحب السؤال لا يستحي، يعني لأن سؤاله وجيه الحقيقة ما في شيء. أي نعم، فاللي حصل الإشكال أنه ظن أن هناك سيئات يعني إذا رجحت بالحسنات أنه يكون يعني ما يشرك بالله شيئا ويكون حقق كمال التوحيد الواجب. القاعدة عندنا أن الشرك الأكبر ينقض أصل التوحيد، والشرك الأصغر ينقض كماله الواجب، والمعاصي تكدر صفاء التوحيد ويعني تعيقه، وأي نعم وهكذا. البدع، أنا موسى قال هل الكبائر نوع من الشرك؟ الكبائر التي دون الشرك ليست نوع من الشرك، لكن أكبر الكبائر هو الشرك. وهناك البدع أيضا، إذا كانت بدعة كبرى تمنع أصل التوحيد، وإذا كانت بدعة وليست كبرى تمنع كماله الواجب، تمنع وذاك تنقض، في فرق بين المنع والنقض. نعم، والمعاصي تكدر صفاء التوحيد وتعيق وتثقل صاحبه عن أداء موجباته. نعم، هذا قال لو قلنا في الحديث لو عذب أهل السماء محمول على أن الله لا يعجزه عذابهم فهو ممكن. يا أخي استغفر الله العظيم، لا تسيء الظن بالله.